اللي ضحكت زمان اللي ضحكت زمان أدني ببكي الأيام دي واللي لبست حرير لبست خش الأيام دي واللي شربت عسل شربت مرار الأيام دي وكل ما قلت تعدل يتخبى للهوى ترد وكل ما خدت خطوة ارجح على الورا ترد وكل ما قلت بكرة يجي حلو يجي اصعب من التاني وكل ما صاحب صاحب الدهم جندل اركن واجيب غيره يجي اغرط من التاني خلاني ايه الزمن عشان ابكي على التاني يا قلبي سيب الغبي ولا تسألش فيه تاني وعيب على راجل معه مرض ويجري ورا المسخرة تاني اقرب تعالى انا عايزك قريب ليا ده انت صاحبي وانت اعز ما ليا تخاصمني ليه وتشمت الغريب فيا يا اخي لما انت كاره كنت تقول هي ده عايزه مداريه ولادينها فيا شافولهم يوم لياتي اربع اصحاب اربع واللي يعجبك صاحبه صاحبي صاحبك لعلة وصاحبي صاحبك لمصلحة وصاحبي صاحبك على مرتك وصاحبي صاحبك لوجه الله شفت صاحب مين في الأربعة الصاحب اللي صاحبك لعلة معروف والصاحب اللي صاحبك لمصلحة اول ما يجد مصلحته لا شافك لان في موال بيقول لك ايه اوعى تصاحب الهفي ينكك معاك بعديك يعاشرك علشان غرض يجيب لك مرض يعديك ويعاشرك عشان مصلحة ومن بعدها يعدي اوعى تعاشر الهفن بعشرته يعدي يعاشرك عشان غرض يجيب لك مرض يعديك يعاشرك على مصلحة ومن بعدها اول ما يجد طلب ويديك جفاء وفي صاحب صاحبك على بيتك يعملك سلم عشان يوصل وتبقى غالي عليك قوي انت مش عارف انما الصاحب الاخران ده صاحبك جالك بلدك قم برا السكن ولدي واسري في المال على سبع رجال تلاقي بس عن شرط يا عنيا قبل ما تعرفي تلاقي ولاد عدل والجنيه والفاروقية ونصارة الفاروقية وارجع سنة الورق بيت العلم وابو ياسين والتوفيقية مركز تدريب الرجولة الرجال النزيهة توفيقية مس على الناس كلها وارجع عجل الورق صاحبك جالك بلدك قم برا السكن ولاقيه للأخراج واصرف المال على سبع الرجال مش على مرة تلاقيه بس عن شرط يا عيني قبل ما تعرفيه شوفوا يلجلك ولا ما يلجلكش شوفوا منطوبك ولا أجلك تلاقيه وقبل ما تعاشر الولد اسأل على خاله عشان لما يغلط معاك تعرف ترد على خالي انصح الولد يوم يجي الفتى الخالي مادام صاحبك ولد ذخيرة بندقة من غير ذخيرة ملهاش لزوم مادام صاحبك ذخيرة في العقل السليم عزه بس قبل ما تاكل عيش معاه كربلو لحسن يجع من الغربات كربلو هدو ان كان ولا الصح في العقل الذكى عز وان كان ولد نسوانجي ان كان ولد نسوانجي من عنده في سلاح جده والصاحب اللي تعبده هتجيل الظروف تدق الليل ودقت الساعة تصحي الليل الليل وحريت ياها تعز الليل وأسود التنهيل هذا وحدة والتشهير وأسود Thank you.